لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل البتول بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ذهب أهل الدثور بالأجور. قال عن أبي ذر أيضا، قال أيضا لأن الحديث السابق أيضا عن أبي ذر، يعني عن أبي ذر مرة أخرى. الحديث الذي قبله الحديث القدسي الذي سبق في الدرس الماضي يرويه أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، وهذا أيضا عن أبي ذر، ولذلك قال أيضا، أي رجوعا مرة أخرى إليه. أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أناس فقراء؟ أن أناسا فقراء رضي الله تعالى عنهم، والدليل على ذلك ما سيذكرونه بعد. وهؤلاء الفقراء الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما قالوا، الحديث مشهور: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. فعلهم هذا يدل على ما كان عليه الصحابة من حرصهم على الخير وتسابقهم عليه، فهذا هو ديدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا يتسابقون في أجل الآخرة ويتنافسون في ذلك ولا يتنافسون في الدنيا. فما أحزن هؤلاء الصحابة إلا أن إخوانهم من الأغنياء سبقوهم بفعل الخيرات وينافسونهم في الآخرة ويعملون أعمالا صالحة أكثر منهم، هذا الذي أحزنهم. وما ضرهم أنهم أغنى منهم في الدنيا أو أنهم يملكون أكثر مما يملكهم في الدنيا أبدا، وإنما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا هذا السؤال لأنهم يريدون الوصول إليهم فيما وصلوا إليه من فعل الخيرات ومن أعمال الطاعات. إذن فنستفيد من هذا الحال الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أشوى التنافس في أمر الآخرة، التسابق إلى الأعمال الصالحة إلى الطاعات، أما الدنيا فما كانوا يتنافسون فيها. إذن يقول أن أناسا فقراء رضي الله عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور، الدثور جمع دثر وهو المال الكثير، الدثور أي الأموال الكثيرة، أو هو كناية على ذلك، الدثور كناية على كثرة الأموال. إذا ذهب أهل الدثور أي الأغنياء الذين يملكون الأموال الكثيرة. علاش ذهبوا بالأجور؟ بيّنوا سبب ذلك، أن لهم مالا يتصدقون به، وليس لهؤلاء الفقراء من الصحابة ما يتصدقون به، هذه هي الميزة التي للأغنياء عليهم، أن هؤلاء الأغنياء لهم فضول مال يتصدقون به، وهم ليس لهم فضل مال مما يتصدقون به، إذن فهم يفوتونهم بالخيرات، يعملون مثل أعمالهم ويزيدون عليهم بالصدقة. واضح؟ قال: ذهب أهل الدثور بالأجور، أي حازوا الأجر كله، أخذوا الأجور كلها، بقى لما أجر، هكذا قالوا، يعني أنهم سبقونا بذلك. كيف ذلك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. ما نأتي به من الطاعات يأتون به، ما نعمله يعملونه، لكنهم يتميزون علينا بشيء، يسبقوننا، يفوتوننا بشيء. أشوى قال ويتصدقون بفضول أموالهم، أي بفضول أموالهم، أي ما زاد عليهم من مال على قدر حاجتهم، ما يزيد من مالهم على قدر الحاجة، بمعنى لهم مال يعيشون به ويكفون به أنفسهم وعيالهم، ولهم فضل مال، زيادة مال على قدر الضرورة الحاجة، ده معنى فضول. فذلك المال الزائد على قدر ضرورتهم وحاجتهم ينفقونه في سبيل الله، يتصدقون به، وليس لنا ما لهم من المال حتى نتصدق، إذا فقد حازوا الأجر وسبقونا بالخير. قال ويتصدقون بفضول أموالهم، هذا الذي أهمهم رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي لأجله تحسروا، ولذلك لم يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن لهم فضول أموال يشترون بها ما يريدون في الدنيا، ويحصلون بها كذا وكذا من اللباس والمأكل والمشرب، وليس لنا ذلك، ما ليس لنا مثل لباسهم ولا مثل سكناهم ولا مثل مأكلهم، ما همهم هذا، وإنما همهم أنهم يتصدقون وهم ليسوا، مع أن الأغنياء يتميزون على الفقراء بهذا، أو قل ينمازون وينفصلون عن الفقراء بهذا، يفارقون الفقراء في هذا، فهم في الغالب يحصلون كل حاجاتهم الدنيوية بسبب غناهم، والفقراء قد تفوتهم بعض حاجاتهم، هذا الفرق حاصل ولا غير حاصل؟ حاصل موجود لكنهم لم يسألوا عنه، الفرق هذا موجود لكن الصحابة لم يسألوا عنه، وإنما سألوا عن الفرق الآخر، عن الفارق المؤثر، أما هذا الفارق الدنيوي فما ما همهم ولا أحزنهم، لذلك لم يسألوا عنه. قال ويتصدقون بفضول أموالهم، قال عليه الصلاة والسلام، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي ما تتصدقون، فهو مضارع مبدوء بتاءين حذفت إحداهما، وهذا جائز في اللغة، ما تتصدقون حذفت وبقي ما تصدقون، وحذف المتعلق، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، حذف المتعلق، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. إذن هذا السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام للتنبيه، سألهم لينبههم على ما يمكنهم أن يتصدقوا به، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك، مبينا الصدقات التي يمكن أن يتصدقوا بها، فقال إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، إلى آخره. فاستفيد من هذا أن العبد إذا عجز عن عبادة فيجب عليه أن يحرص على غيرها مما يستطيع، لو أن العبد عجز عن عبادة معينة لا يستطيع الإتيان بها، لا يستطيع فعلها، فعليه أن يكثر من العبادات التي يستطيع الإتيان بها، هناك عبادات كثيرة متنوعة لا تستطيع الإتيان ببعض العبادات، فأكثر واجتهد في العبادات الأخرى، فإنها تجبر لك تركك لتلك العبادات التي لا تستطيعها، تجبر لك ترك العبادات التي لا تستطيعها، وهذا عام في هذه المسألة وغيرها، لو أنك لا تستطيع الإتيان بعبادة، مثلا لا تستطيع أن تؤدي الحج، ما عندك قدرة والاستطاعة على تؤدي الحج، إذن فاجتهد في غير الحج من العبادات التي تستطيع الإتيان بها، أكثر من قراءة القرآن، من ذكر الله تعالى، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا مما تستطيع، فإن ذلك بإذن الله تعالى قد يبلغك أجر الحج أو أكثر، ربما تتجاوز به أجر من حج إن أكثرت واجتهدت وبذلت وسعك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى صدقات أخرى. ونستفيد من هذا فائدة أخرى، وهي أن جميع الطاعات صدقات، الطاعات كلها صدقات، كل قربة هي صدقة، أي عمل من أعمال الطاعة هو صدقة. صدقة تتصدق بها على نفسك، صلاة ركعتين صدقة، ذكر الله صدقة، قراءة القرآن صدقة، كل قربة هي صدقة تتصدق بها لنفسك. لأنها علاش قلنا القربات كلها صدقة؟ لأن الطاعة القربة أيا كانت ما الذي يترتب عليها؟ إن صحت النية وكان العمل موافقا للشرع يترتب عليها الأجر. الصدقة ما الذي يترتب عليها؟ الأجر في المآل واحد، فصارت القربات صدقة لأن الصدقة ليست مقصودة لذاتها، المقصود منها تحصيل الأجر، الطاعات تحصيل الأجر. إذن فإذا تقربت إلى الله بقربة فقد تصدقت بها لنفسك لأنك تنال أجرها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لش رشد أرشده للطاعات لأعمال البر، قال له عليه الصلاة والسلام إن بكل تسبيحة صدقة. وإن كان الأصل في الصدقة أنها تكون بالإنفاق، هذا هو الأصل فيها، لكن إذا تعذر الأصل فلك أبواب كثيرة من الصدقات. إذا تعذر الأصل لن تستطيع فعندك أبواب أخرى تستطيع الإتيان بها. ماشي معنى هذا الكلام أن صاحب المال الغني الذي له مال يزهد في الصدقة ويقول الطاعات تكفيني عن الصدقة، نقول لا، يجب التنويع، الإتيان بشيء من هذه الطاعة وشيء من هذه الطاعة وشيء من هذه الطاعة حتى يحصل الكمال. لكن من تعذر عليه ذلك فإن الطاعات له صدقات بإذن الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة، أي بقول سبحان الله صدقة، وكل تكبيرة، تكبيرة الواحدة قول الله أكبر لك بذلك صدقة، وكل تحميدة أي قول الحمد لله صدقة، وكل تهليلة أي قول لا إله إلا الله صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، إيش هو المعروف؟ المعروف هو ما عرف حسنه في الشرع، المعروف هو ما عرف حسنه في الشرع، معروف معروف، لكن عرف من ماذا؟ عرف من الشرع لا من العرف. فقد يكون الشيء معروفا عرفا وهو من المنكر، يكون معروفا في العرف وهو من المنكر في الشرع، وقد يكون الشيء منكرا في العرف وهو معروف في الشرع. إذن فالمقصود بالمعروف هنا ما عرف حسنه من الشرع. المعروف يطلق على الشيء الحسن، لكن الحسن هنا يستفاد من الشرع. فأمرك بمعروف أي بشيء حسن، بشيء صالح، سواء أكان قولا أو عملا أو اعتقادا مما حسنه الشارع أو دل عليه الشارع الحكيم، ذلك لك به صدقة. والمقصود بالأمر هنا الطلب عموما أو الدعوة عموما، وليس المقصود به خصوص الوجوب، خصوص ما يدل على الوجوب. الأمر بالمعروف دلالة على المعروف، أن تدل الناس على المعروف، أن تدل الناس على ما فيه خير، كأن تدعو الناس للتوحيد أو للصلاة أو لكل ما ينفعهم، فهذا فيه لك به صدقة. ونهي عن المنكر صدقة، المنكر هو ما عرف قبحه وسوءه في الشرع، هذا هو القبيح وهو المنكر، هو الذي نهى عنه الشرع، ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. فالقبيح ما عرف سوءه وقبحه من الشرع، ويدخل في ذلك كل ما نهى الله تعالى عنه. إذا اجمعنا النهي عنه أن تحث الناس على تركه والابتعاد عنه واجتنابه، كالشرك والبدع والمعاصي كبيرها وصغيرها، وهكذا تفاسد الأخلاق وما يلحق بذلك، لك بذلك صدقة. ولذلك المسلم وهو يدل الناس على الخير أو يحذرهم من الشر وجب عليه أن يستحضر هذا المعنى، وأن ينوي هذه النية أنه بذلك يتصدق على نفسه ويتقرب لله تبارك وتعالى. فإن فعل ذلك بهذا القصد كان له بفعله صدقات كثيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا الأخير هو العجيب الغريب. ما سبق أمره واضح، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعوة إلى الله، هذه عبادات طاعات قربات محضة، فالأمر فيها ظاهر أنها صدقة. لكن الأمر الأخير مما يتعجب منه، لأنه أمر من أمور العادات في الأصل ومما تدعو النفس إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع في الأصل هو الفرج، لكنه هنا كناية عن الجماع. وفي بضع أحدكم صدقة، أي وفي إتيان أحدكم لزوجه صدقة، في جماع الرجل امرأته، في ذلك الجماع له به صدقة. الجماع في الأصل تدعو النفس إليه، كما تدعو النفس إلى الأكل والشرب والنوم وغير ذلك من العادات. فالنفس بطبيعتها والشهوة التي جعل الله فيها تدعو إليه، فكيف يكون للعبد به صدقة؟ فلذلك تعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، لكن معلوم أن الجماع للعبد به صدقة بشرطه أن ينوي بذلك التقرب لله تعالى، أن ينوي بذلك نية صالحة. إذا أتى الرجل شهوة وجامع زوجته ونوى بذلك عبادة الله عموما، أو قل نوى بذلك نية صالحة، مثل ماذا؟ كأن ينوي بجماعه إعفاف نفسه عن الحرام وإعفاف زوجه عن الحرام، وأن يحصل بذلك الأولاد، أن يكثر بذلك النسل، وغير ذلك من المقاصد التي دعا لها الإسلام. فإذا جمع الرجل أهله بهذا القصد الحسن وهذه النية الصالحة فإن له بذلك صدقة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يقضي شهوته، وذلك أمر تدعو إليه النفس، ثم له به صدقة، أمر من أمور العادات. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. النبي صلى الله عليه وسلم قرر لهم هذا المعنى بقياس العكس، قرر لهم هذا المعنى وثبته في نفوسهم بما يسمى في الأصول بقياس العكس، وبأمر عقلي يفهمونه ويدركون علته. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام، لو وضع نطفته في حرام، لو وضع بضعه في حرام، أي في الزنا، أكان عليه وزر؟ أي يكون عليه وزر حينئذ إذا استباح فرجا محرما؟ يكون عليه وزر، لا شك أنه يكون عليه وزر. فقال صلى الله عليه وسلم: فكذلك، أي العكس، إذا وضعها في الحلال كان له أجر. لما كان وضعه لها في الحرام يكون به عليه وزر، كان العكس صحيحا، وهو أنه إذا وضعها في الحلال يكون له بذلك أجر، لكن إذا نوى بذلك العبادة نوى نية صالحة. أما من لم ينوي شيئا من هذه الأمور وإنما أراد قضاء شهوته فحسب، ما نوى بذلك كف نفسه عن الحرام ولا كف أهله ولا غير ذلك، وإنما نوى العادة التي ينويها عامة الناس أن يقضي شهوته فحسب وما استحضر شيئا من هذه المقاصد، فلا أجر له ولا وزر عليه، لكن من حسن نيته فله الأجر. وهذا الأصل عام في جميع العادات، مش غير في هذه العادة، في جميع العادات، هو أصل في العادات. العادات قد تصير عبادات بحسن النية، كما سبق في حديث إنما الأعمال بالنية. العادات قد تصير عبادات يؤجر العبد عليها، ممكن أن يؤجر العبد عليها، لكن إذا قصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، إذا قصد التقوي على عبادة الله وجعل تلك العادة وسيلة لعبادة الله، لجعلها وسيلة لعبادة الله، فإلا لها حكم العبادة، فالوسائل لها أحكام المقاصد. فقد يؤجر العبد على أكله وشربه ونومه، لكن إن نوى بذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا حاصل ما ذكر في هذا الحديث. إذن معناه الإجمالي أن الفقراء من الصحابة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون سبق إخوانهم الأغنياء لهم في نيل الأجر، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يمكن أن يصلوا إليهم به، ما يمكن لا يلزم، ما يمكن أن يصلوا إليهم به إذا اجتهدوهم في الذكر، اجتهدوهم في هذه الأعمال وفرط إخوانهم فيها. أولئك الأغنياء الذين يتصدقون لو فرطوا في هذه الأعمال واجتهد وأكثر منها هؤلاء الصحابة فقد يصلون إليهم، بل ربما يتجاوزونهم. لكن لو أن إخوانهم الأغنياء فعلوا مثل فعلهم من كثرة الذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يقصروا، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء حينئذ. لكن إن أكثروا من هذا وجدوا اجتهدوا فقد على الأقل يصلون إلى بعض الأغنياء المقصرين، إلى بعضهم، أو يتجاوزونهم في الأجر مقصرين. لكن المجتهد منهم من يعمل سائر أعمالهم فالله تعالى فضله بذلك، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأعمال حتى يعلموا أنهم يمكن أن يتصدقوا وأن يأتوا بعبادات وقربات ولو لم يكن لهم مال يتصدقون به. إذا الفوائد المستفادة، أولا حرص الصحابة على فعل الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات، وهذا واضح. الفائدة الثانية أن الصدقة لا تقتصر على الصدقة بالمال، بل تكون الصدقة بغير المال، وإن كان الأصل أنها تكون بالمال، لكن إن تعذر الأصل ينتقل إلى بدله، إن تعذر الأصل ينتقل إلى البدل. الفائدة الثالثة الحث على التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وأن ذلك صدقة من المسلم على نفسه. الحث على ذكر الله عموما، فذكر الله تبارك وتعالى من أعظم الأعمال وأجلها، وفي ذلك نصوص كثيرة في الحث على ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الفائدة الرابعة أن من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته فإنه يكثر من الطاعات التي يقدر عليها كما بينا. الفائدة الخامسة الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفائدة السادسة أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة يكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره. الفائدة السابعة مراجعة العالم فيما قاله للتثبت. من أين تؤخذ هذه؟ أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قر لهم قال لهم وفي بضع أحدكم صدقة انتهى، لكن راجعوه للتثبت. قالوا ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم نسي أو سهى أو سبق لسانه، فقال لذلك راجعوه ليتثبتوا. أيأتي أحد لا شهوة؟ إذن هذا ليس إنكارا منهم، وإنما هو من باب المراجعة لأجل التثبت. الفائدة الثامنة إثبات القياس، أي قياس العكس كما بينا. فقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام ثبوت الأجر لمن قضى شهوته في الحلال بثبوت الوزر على من قضى شهوته في الحرام، وهو قياس العكس. يستفاد أيضا من وجه أن فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. هكذا إلى هنا ونقف. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. هكذا. ثم قال تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته إلى آخر الحديث. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل. ولذلك في رواية صحيح مسلم فيها زيادة قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بينه صدقة. زيادة قال في عند الإمام المسلم في صحيح مسلم وعند أحمد في المسند قال تعدل. وهذه الأفعال تعدل تعين تحمله ترفع إلى آخره قد جاءت في البخاري بالياء وفي مسلم هذا اللفظ عندنا هنا لفظ مسلم جاءت بالتاء وفي لفظ البخاري بالياء وهما صحيحان. يعني عند البخاري يعدل بين اثنين صدقة ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة والكلمة بكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق بالياء فهما صحيحا الياء أو التاء. إذن يقول عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل سلامة السلامة هي أعضاء ومفاصل الأصابع والكف في الأصل في اللغة السلامة هي أعضاء ومفاصل الأصابع والكف لكن المراد بها في الحديث الأعضاء والمفاصل للجسد كله. ما الدليل على ذلك؟ تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها في صحيح مسلم في حديث آخر عند مسلم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عدد المفاصل عدد الأعضاء والمفاصل لكي نفس جسد الإنسان في صحيح مسلم من حديث عائشة. إذا الأصل أن السلامة هي الأعضاء والمفاصل لكي نفس اليد لكن المقصود بهذا الحديث الأعضاء التي في الجسد كله. كم عددها؟ عددها 60 و300 مفصل 360 60 و300 وقد جاء هذا العدد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة أنها كذلك وهذا من الإعجاز الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فما كان صلى الله عليه وسلم متخصصا في بدن الإنسان في هذه الأمور فمن أين اطلع على ذلك؟ من أين علم؟ بوحي من الله تبارك وتعالى. إذن الأعضاء المفاصل الموجودة في جسد الإنسان عددها 60 و300 عضو أو قل مفصل شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في هذا الحديث وهذا سلامة يجمع على سلاميات يجمع جمع أن السليم سلامة من مفتوحة تبقى مفتوحة الأليف تقلب ياء كما تعلمون في كيفية جمع المقصور جمع أن السالم تقلب ياء سلاميات شو سلاميات سلاميات جمع والسلامة مفرد. إذا السلامة شيء الأعضاء والمفاصل وعددها 60 و300 لأن العدد في اللغة العربية يبدأ من اليمين 60 و300 360 بالدارجة أما بالعربية 60 و300 مفصل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع في الشمس عليه الضمير يرجع لا الكل الضمير يرجع للفظة كل المبتدأ كل سلامة من الناس عليه أي على ذلك الضمير يرجع لكل على المضاف على ذلك الكل أي كل سلامة صدقة. إذا كيقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم تطلع فيه الشمس فعليك أيها العبد صدقة فعليك أيها العبد صدقة تجب عليك في كل تلك السلامة التي رزقك الله إياها في كل تلك الأعضاء والمفاصل التي رزقك الله إياها تلك تستوجب عليك شكر الله تعالى وذلك بأن تتصدق عليها. والصدقة رحنا عرفنا في الحديث أنها لا تختص بالمال الصدقة ليست خاصة بالمال. إذا صليت ركعتي الدعاء فإنها تجزئ عن ذلك كله إذا ذكرت الله ففي ذلك صدقة وهكذا مفهوم كلام. إذن كل يوم تطلع عليك الشمس فيه بمعنى كل يوم تجب عليك صدقة على كل تلك السلامة، صدق على كل تلك السلامة، وهذا تخفيف من الله تبارك وتعالى عليه. إذا قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل هذا ما إعرابه منصوب بنزع الخافض، أو قل إن شئت ظرف لأنه مضاف للظرف، نعرفوا أن لفظ كل يعرب على حسب ما أضيف إليه. قال كل يوم، إذا مفعول فيه، عليك صدقة في كل يوم، المفعول فيه هو الظرف المنصوب بتقدير فيه، عليك صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس على تلك السلامة التي أعطاك الله إياها. إذا قال كل يوم أي في كل يوم، فهو مفعول فيه لأنه مضاف للزمان مضاف لليوم. فهم الكلام. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن ركعتي الضحى تجزئ عن ذلك كله، فقال عليه الصلاة والسلام ويجزئ عن ذلك من ذلك ركعتان يرفعهما من الضحى. علاش؟ لماذا تتم في عند مسلم حديث أبي ذر ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى؟ لأن العبد إذا كان يصلي الركعتين فإن جميع أعضائه ومفاصله تتحرك في الصلاة، يركع ويسجد ويرفع ويقوم ويجلس ويرفع يديه ويقبضها، فجميع مفاصله تتحرك داخل الصلاة، يقبض بأصابعه على ركبته في الركوع، يضعهما في السجود، أصابع رجليه كذلك تنتصب إلى القبلة وهو ساجد إلى آخره. فلذلك كانت الركعتان تجزئ عن ذلك كله، إيش معنى عن ذلك كله؟ كأنك تصدقت على كل عضو من الأعضاء. إذا صليت ركعتين الضحى كأنك أتيت بصدقة على كل مفصل، 360 صدقة على كل مفصل أتيت بصدقة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، إذ جميع المفاصل تعبد الله تبارك وتعالى حينئذ، تخضع لرب العالمين. إذن هذه هي الجملة الأولى من الحديث، كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى العظيم وكأن سائلا سأل وقال كيف أتصدق كل يوم على هذه المفاصل، كيف أتصدق أو بما أؤدي الصدقة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعض الأعمال وما ذكره بعض من باب التمثيل لا من باب الحصر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال التي تكون صدقة على تلك السلامة، بغيت تصدق على تلك السلامة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، إلى غير ذلك. اش نقصد قصد هنا مجرد التمثيل، وذلك هذه الأمثلة اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على الأصول. لماذا؟ لأن الأمثلة اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها قولي وفعلي ومنها قاصر ومتعدي، وهذه الأعمال ديال الإنسان، أعمال ديال الإنسان منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي ومنها ما هو قاصر على نفسه ومنها ما هو متعدي للغير. إذا عندنا قولي قاصر وقولي متعدي وفعلي قاصر وفعلي متعدي، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أربعة. قوله تعدل بين اثنين هذا متعد فعلي متعدي، فعلي متعدي، تعين الرجل في دبته فعلي متعدي، الكلمة الطيبة صدقة هذا يشمل القول القاصر والمتعدي، أن الكلمة الطيبة يدخل فيها الذكر وهذا قاصر، ويدخل فيها الأمر بالمعروف عن المنكر وهذا متعدي، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة هذا فعلي قاصر، وتميط الأذى عن الطريق صدقة هذا فعلي متعد. إذن فأشار النبي صلى الله عليه وسلم للأصول. ومناسبة ذكر هذا الحديث بعد الحديث السابق، شوف الحديث اللي قبل منه اللي شرحناه الآن، رأى الإمام النووي الترتيب عنده مقصود الحديث اللي تكلمنا عليه فيما سبق حديث أبي ذر، وهذا الحديث شو مناسبة بينهما واضحة جدا، أن حديث أبي ذر السابق ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال التي هي صدقات، وأيضا في هذا الحديث ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال التي هي صدقات. فإذا ضممنا هذا الحديث لحديث السابق شغلين نستنتجه وفي كل تكبيرة صدقة وتحميدة صدقة وتهليلة صدقة. هذه الأمور الكثيرة التي لخصها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والكلمة الطيبة صدقة. هذه الكلمة الطيبة صدقة، هذه الجملة جامعة لما سبق في قوله إن بكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميد صدقة وأمر بمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة، كله داخل في قوله والكلمة الطيبة صدقة. فكأنه ذكرها هنا إجمالا وهناك تفصيلا للبيان. إذن فكأن سائلا قال كيف أتصدق، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمثلة، وإلا فغير هذا كثير. لذلك نقول لكم كل قربة يتقرب عبد الله هي صدقة، لكنه كما قلت نبه عن الأصول، عن الأعمال القولية القاصرة والمتعدية والفعلية القاصرة والمتعدية. إذا قال عليه الصلاة والسلام تعدل بين اثنين أو يعدل بين اثنين صدقة. تعدل بين اثنين في الحكم أو الصلح، تصلح بين متخاصمين، بين رجل وزوجه أو بين مسلم وأخيه أو مسلمة وأختها ونحو ذلك، تصلح بين متخاصمين لك بذلك صدقة بالعدل. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو إصلاح بين الناس. قال تعالى والصلح خير فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا المقصود الصلح بين المتنازعين بالعدل، والحكم كذلك بين المتخاصمين بالعدل، هذا فيه صدقة. قال تعدل بين اثنين صدقة. وتعين الرجل في دابته، تعين الرجل في دابته دابة ما يحمل عليه، كل ما يحمل عليه، فيشمل ما كان من الخيل أو البغال أو الحمير أو الإبل، أو قال بعض أهل العلم حتى الدواب الموجودة حاليا السيارات نحو ذلك هي داخلة في هذا. تعين الرجل فتحمل متاعه على دابته اللي هي مثلا الحمار أو البغل لك صدقة، وإذا أعنته على حمل متاعه إلى السيارة أليس ذلك صدقة؟ هو أيضا مثله. من توهم أن ذلك خاص بالبغال والحمير فقد جمد، هذا هو الجمود على النصوص بعينه، وإنما المقصود بالدابة ما يحمل عليه أو ما يركب عليه عموما. إذا قال صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دابته، كيف تعينه؟ فتحمله عليها، يريد أن يركب عليها فلا يستطيع، فتحمله ليركب على دابته لأن الدابة تصلح للركوب ولحمل المتاع، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. إذن قال فتحمله عليها هو أو ترفع له عليها متاعه لك بذلك صدقة. إذن تعدل بين اثنين هذا كما قلنا فعلي متعد، وهذا أيضا تعين الرجل فعلي متعد، وهذا كثير من الناس هذه المسألة دائما أنبه عليها، وخصوصا أذكر بها طلبة العلم السنبي، خصوصا أذكر بها طلبة العلم. كثير من الناس يظنون أنهم إذا اقتطعوا شيئا من أوقاتهم وأعانوا إخوانهم يضيعون الوقت. بعض المسلمين تجده حريصا على الخير، يجتهد في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، لكن إذا قيل له أو حدثته نفسه أو طلب منه أن يعين أخاه أو يرى أخاه لا يستطيع حمل شيء فلا يعينه من باب الحرص على الوقت. هذا من تلبيس الشيطان على العبد، الشيطان يلبس عليك يقول لك انشغل بحفظ القرآن، انشغل بكذا، انشغل بكذا، هذا يضيع وقتك، تعينه على حمل كذا في ذلك تضيع للوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا أن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا، في المسجد النبوي في مسجد عليه الصلاة والسلام، ولا أن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. ماشي المقصود أن الإنسان وقته كامل كيعاون الناس، نرى الأعمال وجب التنويع فيها شوية هكذا وشوية هكذا وشوية، وجب التنويع فيها، التنويع في الطاعات مما يعين العبد على الإقبال عليها بشوق ومحبة وخشوع وخضوع تنوع في الطاعات. لذلك الله تعالى شرع لنا طاعات كثيرة ومتنوعة. علاش؟ لنأتي بهذا تارة وهذا تارة وبهذا تارة. وهذا معين للنفس ومحفز لها على العمل ومحفز لها على العمل. إذا القصد هو أن هذا يجب علينا أن نحذر من تلبيس الشيطان. يقول لك لا تعين أخاك، احرص على الوقت. ولا يقع كثيرا عند طلبة العلم، طلبة العلم بالخصوص يقع بكثرة. لا تفعل كذا وكذا، لا تعين أخاك، لا تفعل، احرص على الوقت. نعم الحرص على الوقت مطلوب، لكن ليس بتلك المبالغة وبذلك الإفراط، كما أن إعانة أخيك لا تكون بذلك الإفراط وبتلك المبالغة. بل القصد أنك الأصل فيك أنك حريص على وقتك، لكن إذا أعنت أخاك أحيانا تارة وأخرى فاعلم أنك مأجور على ذلك واحتسب الأجر لله تعالى. وقد يفتح الله عليك في الحفظ وفي الفهم بسبب إعانتك لأخيك، ربما يكون هذا هو سبب الفتح. يفتح لك الله تعالى ويبارك لك في الوقت، وقت يسير وتحفظ فيه عدد كبير مما يحفظ، أو وقت يسير وتضبط فيه مسائل كثيرة مما يضبط مسائل العلم بسبب شو أنت لا تدري ما عارفش، بسبب ذلك العمل الصالح. أعن أخاك واحتسب الأجر لله، قل هذا عمل صالح. حيلا غنوض نصلي جد ركعات، هذا نوي. حيلا غتوضى نصلي ركعتي الضحى ولا للرواتب ولا غير ذلك، أو تصوم تعين أخاك بهذا القصد، لك بذلك الصدقة. إذا فهذا ليس مضيعة للوقت، ولا أن العبد ما وجد ما يفعل. لأن بعض الناس يرى بعض المسلمين يعين إخوانه فيظن أنه لم يجد ما يملأ به فراغه. كيف لن سأعرف السنة؟ لا، قد يكون أكثر أجرا، قد يكون أكثر أجرا منك، أعظم أجرا منك. لكن كما قلنا لا يكون ذلك مبالغا فيه بحيث يترك أعمالا أخرى. إذا كان هذا قلت لي غادي أدير أعمال أخرى، لا، لذلك القصد أن يفعل هذا ولو على الأقل أحيانا مرة مرة، تعين إخوانك ولو مرة مرة في حمل الأثقال ولا في بعض الأشغال، وتحتسب بذلك الأجر على الله تبارك وتعالى. أو أن تمشي في حاجة أخي، تخذي لي شي شغل، تخذي لي شي غرض، نوب عليه، لك بذلك الأجر إن شاء الله إن وقع مرة مرة. إذا قال صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة هذه كما قلنا تشمل القول القاصر والمتعدية، تشمل القول القاصر كما سبق في الحديث السابق، التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن، والمتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. كل خطوة تمشيها إلى الصلاة احتسبها لله تبارك وتعالى، فإن لك بها صدقة. وذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك متى رفعت رجلك ووضعتها إلا ولك بذلك صدقة، ولك بذلك حسنة، وتحط عنك بذلك خطيئة، والملائكة تستغفر لك إلى أن تؤدي الصلاة وتفرغ منها. إذا مشيك إلى الصلاة ورجوعك من الصلاة إلى البيت في تلك الخطوات لك صدقات متعددة. وهذا داخل في الأصل المقرر الذي أشرت إليه قبل، هو أن الوسائل لها أحكام المقاصد. أنت قصدك الذهاب للصلاة، لكن هذا المقصد له وسيلة وهو المشي. المشي وسيلة لأداء الصلاة، فلما كان المشي هو الوسيلة لأداء الصلاة كنت مأجورا على تلك الخطى، على مشيك وخطاك. إذن وبكل خطوة، كل خطوة لك بها صدقة، لك بها حسنة، وتحط عنك بها خطيئة. قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى. إذن هذا عمل فعلي قاصر. الآخر وتميط الأذى عن الطريق متعدد. وتميط الأذى تميطه أي تزيله وتبعده، تبعد الأذى ما يؤذي الناس. المراد بالأذى كل ما يتأذى به الناس من شوك أو حجارة أو نار أو غير ذلك مما يتأذى به الناس. إزالة ما يؤذي الناس عن طريقهم لك به صدقة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف أن هذا من شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا إزالة كل ما يؤذي الناس عن طريقه، مش مجرد الطريق في الشارع، ممكن يكون طريق هنا داخل هذا المكان، مكان يمر منه الناس أو عليه الناس، فأزلت شيئا قد يؤذيهم، قد يسبب ضررا عليهم من طريقهم، فإن لك بذلك صدقة، ما عليك إلا أن تحتسب الأجر على الله تبارك وتعالى. إذن هذا حاصل ما ذكر في هذا الحديث من أمثلة الصدقات، وإلا فالصدقات لا حصر لها، كثيرة جدا. هذه أمثلة نبه بها على غيرها. الفوائد المستفادة: أولا، أن كل سلامة من الإنسان، أن على كل سلامة من الإنسان كل يوم صدقة، سواء كانت صدقة قاصرة أو متعدية. الحث على الإصلاح بين متنازعين بالعدل في قوله: تعدل بين اثنين صدقة. ثالثا، حث المسلم على إعانة غيره بما يحتاج إليه، تستفاد من قوله: وتعين الرجل في دابته، إلى آخره. الفائدة الرابعة، الترغيب في كل كلام طيب، والكلمة الطيبة صدقة. الخامس، الفائدة الخامسة، فضل المشي إلى المساجد، وقد جاء في حديث آخر أنه يكتب له ممشاه في ذهابه وإيابه، من احتر الرجوع أنت مأجور عليه، مش غير ذهاب. الفائدة السادسة، فضل إماطة الأذى عن الطريق، وذلك شعبة من شعب الإيمان كما هو معروف. هذا، والله أعلى وأعلم، جل وعلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للعادات التي يعني تحول بالنية للطاعة، واش يجب يعني تذكر نية حالة كل فعل يعني تكفيني؟ لا، لا يجب، تكفيني عامة. إذا مثلا واحد العمل من الأعمال تقوم به كل يوم ولا مرة وقد قصدت بذلك تقوي على الطاعة ولا نحو ذلك، يكفي مثلا ينفق على الأعمال. نعم، يكفي.